فعلى العبد أن يستغل هذه الأيام، وعليه أن يعلم قدرها، وعليه أن يحرص عليها. ومما أختم به أذكر به الحرص على العشر الأواخر خاصة في هذا الشهر. وللأسف كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في سواها. كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. فهو يشد مئزره يعني ينصرف عن النكاح والجماع، هذا أصح التفسيرين. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء، فالمراد به ترك الجماع، لأن الجماع من ملذات النفس ويذهب فيه الوقت الطويل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل هذا في العشر الأواخر خاصة، ويوقظ أهله، قوموا صلوا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خذ الأولاد معك إلى المساجد، والنساء يذهبن إلى المساجد وهذه فرصتهن في رمضان، اذهبوا. لكن لا تأخذك المرأة والأولاد للسوق. العشر الأواخر للأسف إلى الآن السائد بين الناس الاجتهاد في الأولى والوسطى، وإذا جاءت العشر الأخرى اجتهدوا في السوق. أشرف الليالي ليالي العشر التي فيها ليلة القدر، التي اعتكف لها ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يطلبها، حتى أخبر أنها في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. هذه العشر إذا دخلت انطلق الناس للسوق، يقضون مقاضي العيد إلى السحور، وربما يتسحرون في السوق ويكملون بعد الفجر، يروحون الساعة 9 صباحا. هذا والله المضيعة، وهذا والله سخافة العقل. إن كان ولا بد يا عبد الله وقد ابتلت بشيء من هذا ولا تجد وقتا، مع أن الأوقات موجودة، لكن لو فرضنا فخله بعد الفجر أو الظهر، اذهب أنت وترتاح، حتى النساء ما هن في السوق، خذ أوراق قيد فيها ما تشاء، ولتخبرك الزوجة بما تشاء للأولاد، واذهب أنت خذه، وخذ له نموذج معك مقاس وخذه، واحرص على وقت الليل، لا يذهب الليل منك في العشر الأواخر. هذه العشر هي أفضل الليالي على الإطلاق، فيها ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه. فالله الله معشر الأحبة في العشر الأواخر، الله الله في العشر الأواخر، الله الله في العشر الأواخر.